سماح الشيخ وما رأيكم في العقارية وما يحصل فيها من الثمار، حتى أن الهيئات والدوريات لا تستطيع إزالة المنكر وعليكم الوقوف سوف أصوات العقارية لأنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. وما هم وما هي ما قلتم بأنكم لا تستطيعون إزالته فإنكم يعني مهجورون، لأنكم لو صدقتم في ذلك لأعانكم الله في ذلك. جهود جهود الجهود في هذا المحل نسأل الله يعينهم على الحجاب. إن الأمثال هذه الحوادث ليست إلا إلى الخير والمزيح والتوجيه والواجب للسلطان، يقول لك الله يا الله إن الله يدع السلطان لا يدع القرآن. نسأل الله يسقط السلطان والهيئة التي مشهورة لأن تجد يجب من الأمر اللازم الضرب والسجن والأخيار، لأن كثير من الناس لا يدعه كذا، يحتاج إلى واجب السلطان من السجن والضرب